محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين. ثم سابقاً وأن نتكلم تحت هذا العنوان في جهتين، في مرحلتين، في ناحيتين، كلاهما الفعل المفعول ناحية الحكم المفعول منه، الثانية في كيفية أداء الصلاة، والكلام الآن في هذه الناحية الثانية. يعني في كيفية أداء الصلاة وتحقيق القائل في ذلك أن التخلف الذي يقتضي ترك المرسول مثلا لا بشيء تارة يكره تعذر الخروج عليه إلى آخر إلا تقيل هذه المدة خروج لين فعل وثاني يضرب تمكن من الخروج قبيل انتهاء الوقت بمقدار أداء الصلاة، وثالث يضرب تمكن من الخروج من الآن أي من بداية دخول المقصود يتمكن من الخروج. لا أفكر بهذا المعنى، يعني أدخلوه قصرا وقوية استفاد العقل المطلوب الأكثر. لا بكل تقصير، لكن يتمكن من تسلق الجدران ويوقف الحارس الناس شوية مثل حلس مثلا يقول له سلم خليل على أي حال. فإذا ثلاث حالات موجودة، إذا الحالات ثلاث. أما الحالة الأولى وهي ما إذا فرض أنه لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت، فالمناسب ومن المناسب ومن الوجيه الحكم بصحة صلاته وجواز أدائها بكامل شكلها الاختياري، فلا حاجة إلى إيمان الرسوع الفكري. لا فليأتي بما بكامل شكلها الاختياري، بل ونقول أكثر يجوز له الإسلام بالنوافذ. نافلة المغرب يجيبه، نافلة الحجر، وجميع الأسدار والأوراد والمستحبات يجيبه. والوجه في ذلك هو أن ما تقدم من أن الإنسان الموجود في مكان معين إذا لابد وأن يشغل أي ذنب معاينا من الفراغ ومقدار الحيز المجهول لا يختلف باختلاف آلاف الشهر آلاف الشهر فهو برفوعه لا يبذل من القضاء أكثر مما على حالة جلوسه أو يقوم من كيف ما كان الجسم هو إلى مقدار معين وذلك المقدار المعين لا يختلف وذلك المقدار المعين لا يختلف باختلاف آلاف والهيئات الحاصلة وعليه تتفرق أكثر لا يحصل بسبب الرفوع أو السجود أو النافلة تصرف التعليم وجهه إلى نافذ وأبو الجهر في التعليم لا تتعلم بهذا بالنسبة أضرب أنه كان جالسا ماذا كان يفعل لو كان جالسا كان يشغل مقدار معين من الفرق والآن بخلافه لا يقدر منه تطرق أكثر مما عليه لولا الصلاة تطرق أكثر من الجرحة الحديثة أكثر ما محفوظ الكلامين ما سبقه تجنب فقط ماذا يلزم في السجود تفرض ماذا في الحقيقة في السجود ماذا يلزم لكن بينا في المسبق من هذا السجود تفرض جاد المجيد إذا كان القرار لا بسوء اختياري بسوء الاختياري أما إذا كان لا بسوء الاختياري حينئذ هو ما رح يصير كفر الزائل لأن رح يرفع بعبارة أخرى ماذا حينئذ رجليه ما وراء رجليه رح يرفعه عن العارض ويبدده ماذا ويبدده بوضع الجبهة وبقية المساجد على العارض لا أنا ماذا أقول فيما إذا كان الأضرار بسوء الاختيار صحيح تفرز زائد ما يحصل هذا مبينت وأكدت وصرحت أن تفرز زائد ما يحصل بالسجود لكن أفرز تفرز زائد ما يحصل بالسجود بس كيف ما كان تفرز محرم يعني بدل الحرام بدل أن يكون ماذا بمقدار قدمين على الأرض الآن أبدله دينه إذا الأقرار بسيطة فيها أبدل الحرام بحرام ثاني وذلك يضع الجبهة على الأرض ما جيد الحرام لم أقل جيد الحرام بل أبدل الحرام أي فيما إذا كان الأقرار بسيء الاختيار أما إذا لم يكن بسيء الاختيار فحرم أسلم وقتي بالمقدار الذي يحتاجه من تفرق المقدار الذي يحتاجه ضروره بالمقدار الضرورة إلى حرم أسلم يعني مطبق إلى لا بدي لكم مستعى الآن بدل هذا المقدار بدل أن يكون قدمين بدله هذا إجازة الفعل لغير الحرام بغير حرام ثاني لغير الحرام بغير الحرام يعني المباح بدل بين مباح ثاني على اي حال فالامر بالتجنب القصدي لاستحالة السجود وامر بالسجود باعتبار السجود يجي الى الصلاة لا تلزم ان هنا باعتبار القرن ارتفعت لانه كل الحرام بالقرار هذا هو طبيعة ارتفاع القرن باي مقدار المقدار الذي يحتاج الانتظار وانا اذا دون انت سجودي ما هي زاد التفرق الذي يحتاجه يعني لو الى السجود ايش قد كان يقرر بمقدار ماذا قدمين مثلا كان يصير بمقدار كذا الان وبذلك المقدار ماذا هم راح يصير ما راح يصير زياده بالسجود لا لا لا طب لما جبت وجال لا لا انا قلت على ان التصرف يعني في الفضاء لما نحرك في ايده هذا تصرف ماذا نحصل اضافه العلم الى كونه في المقصود هذا يعني لما نحرك في ايده او في حدث راجع ما رحت التصرف ماذا اضافي في نظر الحرف والاخرى اما هو الجلوس او نقض يقض اضف بلا ابطال ماذا ها ما احسنت لا كيف ما كان تصرف حسنه يدل على انه تصرف غصب مع موجود حرام موجود هو هذا الجلوس هو هذا طب الان بدل بينا السجود على اي حال فالمحصول كامل الافعال كامل الصلاه بشكلها الاختياري يمكن ان ياتي فيها و أجل لو فرض أن العرف أجل ليس من البعيد أن العرف بنظره المسامحي قد يرى أن بالسجود أو بالركوع تحصل زيادة فيما في التصرف ولا لا عبرة على تأجير تقديم ذلك إذا تم هذا أول الكلام ولكن هذا على تأجير تقديمه مرفوض نرفض لا نأخذ بالنظر العرفي فإن النظر العرفي نأخذ به في تحديد مفاهيم الألفاظ ألفاظ بس نتبع فيها النظر العرفي في تحديد مفاهيم لأن اللفظ شيء عرفي صادر من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي فلا بد تحديد المراد منه يصير على ضوء ما يفهم أما ما زاد على ذلك مثل من مثل مقام أنه بالسجود هل يتحقق تصرف زائد بالركوع هل يتحقق تصرف زائد أو لا هذا ليس تحديدا لمفهوم لفظ فليس النداء فيه على العرف بل على النظر الدقي تكرر فالعرف وإن رأى حصول زيادة في التصرف ولكن لا عبرة بنظره ذلك ومن الغريب ما أفاده من الغريب التهافت الواقع بين تقريري المرزا فإن وفي أجود التقريرات ذكر صحيح بالنظر الدقي لا زيادة في التصرف ولكن بالنظر العرفي ما دام زيادة تحصل فلا فلا فلا فلا يجوز التصرف الزاعي بالركوع او السجود او اي زياده تصرف فلا يجوز هذا التصرف الزاعي بالركوع او السجود او غيره. بينما في فوائد الاصول صحيح بالنظر العرفي تحصل زياده في التصرف ولكن لا عبرة بذلك ما دام النظر الدقي لا يرى زيادة في التفكير. وشلون بين التقديرين شلون تقول شلون صار هذا بعد ما دوقت يا إن شاء الله دوقت لمي دوقت يمكن على انه يحيط الاشياء واحد ايوه ولا المطلب مو من المطالب اللي دي الاخير منهم الاول لا اجل تقريرات اجل تقريرات الدوره الاخيره. على اي حال فالمقصود بس اذا الراي المستقر عليه هو انه هو عن على النظر العرفي اذا اجى على اجل تقريرات. ثم انه من الغريب ما ينسب إلى بعض من تعين الإيماء على مثل هذا الإنسان وعدم جواز الركوع والسجود الاختياري، فلينقل صاحب الجواهر في الجزء الثامن من الجواهر صفحة 300 عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يقول أن مثل هذا الإنسان الذي حبس في المقصور الجزء الثاني صفحة 300 أقل عن بعض مشايخه المعاصرين أن مثل هذا الإنسان الذي أدخل في المقصود لا بسوء اختياره يلزم أن لا يغير حالته بل التي هو عليها عند الدخول، فإن كان قائما يبقى إلى الأبد حتى يوم يبقى إن كان قائما يبقى قائما وإن جالس وإن كان جالسا يبقى جالسا بل بعضهم أضاف أنه لا يحق له تحريك أجفان عينه ها ايه الجواهر هذا كله الجواهر لا تنفس لا ما هم اذا هم بالفضاء حتى نفس زائد ليه لحلو جيد عن زفير يصير او سحب لفير ولم يحبسه هذا بعد صاحب الجواهر ولم يحبسه حبس أحد لأحد ها هذا فقير وهذا الفقير حبس هذا الإنسان حبسا لم يحبس فيه أحد أحدا أو به أحد أحدا حتى الظالم. هذا التعبير الجواز يعني استنكر على هذا حتى الظالم ما تتحدث إلا في يوم ولا يمكن تطور مثل هذا الحق إلا في يوم القيامة أعاذ الله لكن طبيعي أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات. ولم يتفطن هذا البحر إلى أن بقاء هذا الشخص المحبوس في الآن الثاني والثالث ولو بنفس الحالة التي هو عليها سابقا تقاطع على نفس هذه الحالة هي شنو؟ هي تصرف أيضا، هي تصرف المقصود. وأي فرق بينها وبين بقية الحالة؟ فهو قد تخيل أنه ببقائه على حالته الأولى لا يحصل له تطرف زائد، مع أنه بقائه في الحالات المتأخرة في الحالات المتأخرة تطرف أيضا، وفرق بينها وبين تغيير الحالة إلى حالة جديدة. كل إيه؟ كل الجواب، كل الجواب هذا كل الجواب. على أي حال، بل مولانا العزيز بل والملخص وبالجملة، لا بأس بأداء الصلاة بكامل شكلها الاختياري، ومنه يأتي هذه الحالة الأولى، ومنه يتبح الأمر في الحالة الثانية. في الحالة الثانية هو شنو؟ وما إذا كان يمكنه الخروج قبيل آخر الوقت بمقدار أداء الصلاة، اتبح الحالة، وأنه يجوز أداء الصلاة بكامل شكلها الاختياري لعدم حصول زيادة من في التصرف. يعني هل يقبل ذوقك أن تقول له أنت قح أو حرك يدك أو ظنك همات لا بأسه تجيب تسوي تريد منهم لا بأسه كلمة بس لا تصلي آخر أقول له ظنك كل أجهد تقوله يعني تقول مني بنائز ها لكن الصلاة عايش لا رب طارق بس أتلا من الجوز لأنه يدني هكذا لا مفروض يا أخي الحبيب لما هو يدنك يحرك رأسه هذا تصرف مباح وحلال ما دام لا بس اختياري إحنا طارده إذا لا بس كل حلال بعد هذه التصرفات يعني زيادة ما يحصل جنة فينا اختلاف الهيئة زيادة في التصرف مباح ومفروض اختيارهم لا بس الاختيار فإذا إذا كل هذا الجوز فكيف على أنه من دون صلاة جوز لكن لما يفعل اسم الصلاة عليها لا إلا الله زيح. وأما الحالة الثالثة، الحالة الثالثة شنو هي؟ وهي فيما إذا أمكنه الخروج من بداية الدخول منذ الآن الأول للدخول، هنا في هذه الحالة نعم لا يحق له أداء الصلاة ولو شنو فيما أنا يجوز إذ بذلك يحصل زيادة مدى في المقصود، والمفروض هو متمكن من شنو عدم هذه الزيادة في المقصود. بل لا يحق له أثناء تسلق الجدار مثلا أن يصلي أو أثناء الخروج راكضا أن يصلي إيماء. أحسنتم. إذ ما دام يمكنه أداء الصلاة بشكلها الاختياري لا مسوغ للإمام والانتقال إلى الوظيفة الأخرى أجل إلا في ضيق الوقت. إذا فرض يعني إذا فرض أن وقت الصلاة ضيق بحيث حتى لو ركضت خروج يحصل في تخلص من المقصود يحصل بعد انتهاء بعد فراغ بعد انتهائه هنا يصلي إيماء أثناء الخطبة طبعا أو يفرض أنه يخرج في سيارة أو خرج في سيارة أو طائرة ويمكنه الصلاة في الطائرة والسيارة مع الاستفراغ الفرض فيجوز له أداء الصلاة اختيارية مع الركوع والسجود أثناء حتى في ساعة الوقت حتى في ساعة الوقت فضلا عن حالة ضيق. هذا كله فيما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار. الآن عنوان الجانبي الاضطرار بسوء الاختيار والكلام فيه تارة يقع في حكم الخروج في نفسه فهل هو واجب أو محرم هذا الخروج من الأرضين مرصوبة وأخرى في حكم الصلاة أثناء الخروج من الأرض وأما الصلاة وسط الأرض المقصوبة لا في حال الخروج فقد تقدم الحديث عنها سابقا وقلنا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي إلا في السجود مستلح. فالآن الرجل يتكلم عن الخروج في نفسه ما وحكمه فقط النظر عن الصلاة وعن الصلاة أثناء الخروج أما حكم الخروج في نفسه فنتكلم فيه طارة في أن الخروج هل فيه اقتضاء للاتصاف بالوجوب الغير المقدم اقتضاء يعني يتصف بذلك الخروج وأخرى اقتضاء لاتصافه اقتضاء اتصافه بالوجوب النفسي اكو مقتضى ان يتصف بالوجوب النفسي لا الغير النفسي اقتضاء اتصافه بالوجوب النفسي وثالثة ذكر الاقوال في حكم الخروج يعني تجينا اقوال متعدده للفقهاء في حكم أما بالنسبة إلى الأول يعني في اقتضاء اتصافه بالوجوب الغير فقد أنكر جماعة وجود مقتضي لاتصافه بالوجوب الغير. وقال إن الخروج ليس مقدما للواجب حتى شنو يتصف بالوجوب الغير. فمقتضي الاتصاف بالوجوب الغير ما موجود. منهم الشيخ الأصفهاني والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريف، ونذكر لذلك وجهين يأتيان إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه شو بس هان مسؤولين.